العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. بعض المغاربة في القرن السابع فيما نقله الحافظ العراقي في طرح التثريب قال إن الخلاف في حكم ترك الصلاة نظري ليس بعملي. كيف نظري؟ لأنه لا يتصور ممن يدعي الإسلام أن يترك الصلاة، هذا نظري، ما يمكن أن يوجد مسلم ما يصلي إلا أن يكون قرب قيام الساعة وفي وقت الدجال حينما تقوم الساعة على شرار الناس. لكن كيف لو رأى حال المسلمين اليوم؟